التجار الذين هم أعداء الله جل وعلا. وقد علم أنه إذا كان يعني بالطبع والواقع أن الإنسان إذا كان له صديق حبيب وهذا الصديق الحبيب له عدو أن كونه يذهب وصادق عدوه ويخالله أن هذا مناسب للمحبة مناسب لها، ولا يمكن من قصد المحبة بذلك بل تكون المقاطعة. وليس بين العباد وبين الله جل وعلا صلة أو نسب إلا بطاعته واتباع أمره واجتناب نهيه. وطاعته أن يكون المؤمن متوليا لله جل وعلا والمؤمنين والمؤمنين يتولى الله ورسوله والمؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذا هو الموالاة. والموالاة أن يكون واحد مواليا للآخر ومحبا له ومساعدا له ومناصرا له، وليس لطريق البغض والعداوة مدخل فيه إلا إذا مالوا إلى الدنيا وتركوا هذا المبدأ. هناك يأتي الشيطان. وثبت عنا الحب لله وبغض الله تابع لمحبة الله جل وعلا، يكمل بكمال محبة الله ويضعف بضعف محبة العبد لربه جل وعلا. وكلما كانت محبة العبد لله جل وعلا فإنه يحب أهل طاعته أكثر ويبغض أهل معاصيه ومخالفاته أكثر وينكر منهم. فإذا وجد عدم محبة للمؤمنين وأولياء الله فمعنى ذلك أنه إما أن محبة الله زائلة منتهية لا وجود لها، أو أنها ضعيفة لا أثر لها. لا بد من هذا، إما أن تكون مأدومة أو تكون ضعيفة لا أثر لها. وكذلك بالعكس، إذا وجد محبة أعدائه وموالاتهم فإما أن تكون محبة الله معدومة عند الإنسان أو تكون ضعيفة لا تؤثر ليس لها أثر. وإذا كانت ضعيفة قد تنتهي قد تنسى وقد رسمت إذا نماها ورجع إلى ربه جل وعلا وتاب وأطلع عنه فيه الله كريم يقبل عبده إذا تاب. أما إذا بقي على ذلك فهذه مخالفة ظاهرة مخالفة لله جل وعلا. وكم جاء في القرآن من التحذير من هذا كثيرا جدا، وسمعنا كيف يعني جعل علامة ولاية الله أن يبغض كل من هو كان عدوا له ولو كان أباه ولو كان ابنه ولو كان زوجه أو أخوه أقرب الناس ولو كان أقرب الناس إليه. فكيف بالبعيدين؟ هذا أمر لازم، ليس هذا من باب الاستحباب، هذا من باب الوجود الذي هو من الإيمان بالله جل وعلا. ولهذا نفى الله جل وعلا الإيمان أن لا يكون كذلك، وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حب الله ورسوله. وكل من خالف الله وارتكب معاصيه فهو محاب لله. كل من خالف وهو يعلم وارتكب معاصي الله جل وعلا عمدا فإنه ممن حاب الله، يعني ارتكب حدوده فعلى الحدود التي حدت العبد له حدود محددة والأوامر لها حدود. الإنسان حبه أن يكون عبدا لله، فإذا خرج عن عبودية الله فقد خرج عن حبه. الطاعة لا حد والمعصية لا حد، الشرع لا حدود. فكل ما كان الإنسان منتجبا لأمر الله جل وعلا فإنه واجب عند حدود الله، يعني

من المعاصي. فأخبرهم رسول صلى الله عليه وسلم أن توب لعن بني إسرائيل على لسان أنبيائهم أنهم كانوا إذا رأى بعضهم على بعض بعضهم مرتكبا منكرا ينهى يقول يا فلان اتق الله، ثم لا يمنعه كونه رآه على منكر أن يكون جليسه ووكيله ومصاحبه. فلما رأى الله جل وعلا قلوب فعلهم ذلك ضرب قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم كلا كلا والله نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أي لا يفعلن الله بكم كما فعل به. والأمر بالمعروف هو معناه موالاة الله جل وعلا ومعاداة أعدائه، وليس انتقام للنفس أو انتقام من الغير، هذا لا يجوز أن يكون، وإنما هذا اتباع لأمر الله، يفعل الإنسان ذلك لأن الله أمره بهذا، ويود أن الناس يحتلون، يود ذلك، يجب أن يكون هذا عنده، يود هدايتهم ويفرح بذلك، هذا يكون معاداته على طريق صحيح. ما هو لأجل هذا النفس أو لأجل انتقام أو لأجل أنه من فلان من الفلان أو من غيره، بل كل ما يكون من ذلك من الحب والبغض لأجل امتثال أمر الله ولأنه يحب الله ويحب طاعته، فمن اتصل بهذا أحبه ووالاه وصار أخوه وإن كان من أبعد الناس عنه نسبا، وإن كان بعكس ذلك كره أغضبه. يجب أن يظهر ذلك، يظهر ذلك بفعله من قول وغيره، ويري هذا الذي عاد الله واتخذ نواهيه أنه معاد الله وأنه يكرهه ويريده وليس مقاسيا له ولا صديقا له. وليس معنى ذلك أنه يصبح مقاطعا له مقاطعة كاملة حيث لا يكون هناك معاملات، ولا يكون المعاملة في مثلا في البيع والشراء في التأجير والأجار وما أشبه ذلك، هذا شيء آخر، ليس أن تكون بين الكافر والمؤمن وبين التقي والشقي، لأن هذه مبادلة بالمال ولا لأحد فيها منا، وإنما المؤاخاة والمصادقة والموادة التي تجلب الألفة وتجلب اليسرى على غير شيء، هذه مبادلة بالمال مبادلة بالمال، بل لأجل الله جل وعلا. هذا لا يجوز أن يكون إلا دون المؤمنين فقط. وقد أخبر الله جل وعلا أنه إن لم يحصل هذا، ثم أخبر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، ثم أخبر أن الكافرين بعضهم أولياء بعض، قال جل وعلا إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم حصل ذلك من المؤمنين وظهر وجدت الفتنة والفساد الكبير، والفتنة فتنة في الدين وانحراف عن الصراط المستقيم، ويكون ذلك حري بأن تقع العقوبة وأن يصابوا بعذاب يهلكهم، ولا يكون الفتنة إذا جاءت تخص الكعوم، لأنه خصوصا إذا كان الفساد العام العريض الكبير مثل هذا فإنه يعم، إن كان النتائج والنهايات كل محاسب على قدر نيته وعمله. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن جيشا يغزو مكة، فإذا كانوا في بيتا من الأرض خسف بهم فلا يبقى فيهم إلا من يخبر عنهم. فقالت عائشة أيخبر فيهم وفيهم صوتهم وفيهم الكارث؟ قال نعم، يخبر بهم ثم يبعثون على نياتهم.